نعم بما أخبره الله به، لكن مهم بالمسائل الفردية أخبره بما كان من أشراط الساعة وعلامات الساعة وما أشبه ذلك.